السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف الحال؟ إن شاء الله تكونوا بخير. نحن نتواصل وإياكم رغم الواحد تعبان شوية، ولكن بنحاول نكون في عطاء باستمرار. الواحد يعني إن كان بمر مراحل نفسية، نسأل الله يذهب عنا الغم والهم والكرب ويسهل لنا أمور حياتنا. ونحن الحمد لله حامدين شاكرين راضين قانعين بما أعطانا الله وأكرمنا وتولانا بعفو منه وعطاء وسع مغفرته. فنقول اللهم يسر لنا الأمور واشرح لنا الصدور ونور لنا العقول وبارك لنا في الأرزاق. الأدعية التي تدعم الإنسان في حياته وتسهل أيضا أموره، تجعل مساراته مسهلة ميسرة، وكذلك طلباته، إلا ما استعصي على الحل أو في صعوبة بشكل أو بآخر. فنقول اللهم لك الحمد يا رب على نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم نسألك الأمن والأمان، ونسألك اللطف والسلامة والعفو والعافية والرحمة والمغفرة والتوبة والإنابة والصلاح والفلاح والنجاح والرشاد والهداية. أهو أدعية بندعيها كل وقت وكل حين، ما أكثر الأدعية اللي بنستمع إليها واللي بنقراها واللي بنشاهدها واللي بنناقشها وبنجدها من أجل تخفيف التخفيف من الصعوبات اللي بتواجهنا. فاللهم يسر لنا أمورنا يا رب كلها اللي فيها خير لنا، اللي ندرك انها سوف تكون فيها خير وليس فيها شر او صعوبة او تعقيد. بندخل في مرحلة زي مرحلة دراسية على سبيل المثال، ولكن لابد ان يكون في كل هذه المراحل جهد يبذل من اجل الراحة او النتيجة اللي الواحد يوصل اليها. نفس الحكاية بالنسبة لمختلف مراحل الحياة، مختلف أنشطة الحياة. أي نشاط نخوض غماره لابد أن احنا هنجد مثل هذه الصعوبات اللي بتواجهنا بصورة أو بأخرى. فنعتمد على جهدنا اللي بنبذله المحدود والذي لا يستطيع أن يصل إلى الكمال، وإنما ما نستطيع أن نصل إليه وبالدعاء نجد المزيد أو نجد ما يدعم لنا هذه النتائج، وإن كانت يعني ليست على المستوى المطلوب، ليست على الشيء الواحد كان بيتمناه أن يتحقق ووجدنا هذا الذي أصبحنا فيه بهذه الصورة بهذه الشكلية بهذا الوضع. فالدعاء قد يعطي دفعة قوية لهذا الشيء، زي ما الواحد كده هو خارج من البيت، اللهم وفقنا لما تحب وترضاه، اللهم اصرف عنا كل سوء وكل أذى وكل ضرر وكل خطر. فالإنسان بيجد معاملات الحمد لله بتسهل، بيجد أذى بيبتعد عنه أو بيتجنبه بشكل أو بآخر بنور من الله سبحانه وتعالى، سواء أدركه وعلمه وعرفه أو لم يدركه ولم يعلمه ولم يعرفه. نقول الحمد لله على كل حال، الحمد لله دائما وأبدا. طبعا واحد بيجد أشياء بيستطيع أن يخوض فيها وبيصل إلى مرحلة معينة وقد يتوقف نظرا لصعوبة ما ظهرت كعقبة في استمرارية أو مواصلة هذا الطريق. وما أكثر هذا الذي يحدث للإنسان، سواء معكة صحية بسيطة أو شيء ظرف طارئ، فهناك العقبات التي تواجه الإنسان دائما، ولكن سبحان الله بتيسير من الله سبحانه وتعالى يستطيع أنها يتغلب عليها وينتظر تمر بشكل أو آخر حتى تعود الأمور طبيعية كما كانت.